إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه، أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا البرنامج المبارك وفي هذه الحلقة التي نتكلم فيها عن مسألة إعطاء المواعظ ووعظ الآخرين وما يتخلل ذلك من الآداب. الوعظ منه ما يكون عاما لجميع الناس، ومنه ما يكون خاصا لفرد من أفرادهم، وهذا لا بد أن يراعى فيه أدب الوعظ حتى يؤتي ثماره، وأهم ذلك أن يكون الوعظ سرا لا على رؤوس الأشهاد، فمن وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الأشهاد فإنما هو تقريع وفضيحة وتقبيح له وإهانة. قالت أم الدرداء رضي الله عنها: من وعظ أخاه سرا فقد سره وزانه، ومن وعظه علانية فقد ساءه وشانه. وقالت الحكماء: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وسره، ومن وعظه جهرا فقد فضحه وضره. وجاء عن عبد العزيز ابن أبي داود قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه شيئا أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في أمره ويؤجر في نهيه. وعن عمر رضي الله عنه قال: إذا رأيتم أخاكم ذا زلة فقوموه وسددوه، وادعوا الله عز وجل أن يرجع به إلى التوبة فيتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. وهذا كله من باب مراعاة الإخلاص في النيات والمقاصد، لأن المقصود من الوعظ والإرشاد هو أن يكون هذا المرء المنصوح الموعوظ يكون على خير، ويكون على سداد رأي وفعل، وتريد من وراء ذلك أن تحسن أخلاق صاحبك وسلوكياته، وأن تحتسب الأجر في ذلك، وأن تحب له ما تحب لنفسك. وليست المسألة مفاخرة، أو أنك تعرض معلوماتك، أو أنك تريد أن تبين له أنني أعلم منك وأفضل، فإن هذا ليس هو المقصود من الوعظ، إنما المقصود من الوعظ هو النصيحة والإرشاد حتى يكثر أهل الخير ويقل أهل الشر. ومن المواعظ الجميلة أن الخطاب ابن المعلى المخزومي وعظ ابنه ونصحه فقال: يا بني عليك بتقوى الله وطاعته، وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه، حتى تصح عيوبك وتقر عينك، فإنها لا تخفى على الله خافية، وإني قد وسمت لك وسما ووضعت لك رسما، إن أنت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوك وانقاد لك به الصعلوك، ولم تزل مرتجى مشرفا يحتاج إليك ويرغب إلى ما في يديك، فأطع أباك واقتصر على وصية أبيك، وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك، إياك وهدر الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة الإخوان، فإن ذلك يذهب البهاء ويوقع الشحناء، وعليك بالرزانة والتوقر من غير كبر يوصف منك، ولا خيلاء تحكى عنك، والق صديقك وعدوك بوجه الرضا وكف الأذى من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فإن خير الأمور أوساطها، وقلل الكلام وأفش السلام، وامشي متمكنا قصدا، ولا تخط برجلك ولا تسحب ذيلك، ولا تلوي عنقك ولا رداءك، ولا تنظر في عطفك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، ولا تتخذ السوق مجلسا ولا الحوانيت متحدثا، يعني المحلات، ولا تكثر المراء ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر، وإذا جلست فتربع، وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها، والعبث بلحيتك وخاتمك وتخليل أسنانك وإدخال يديك في أنفك، وكثرة طرد الذباب عنك، وكثرة التثاؤب والتمطي وأشباه ذلك مما يستخفه الناس منك ويغتمزون به فيك. وليكن مجلسك هادئا وحديثك مقسوما، وأصغي إلى الكلام الحسن ممن حدثك بغير إظهار عجب منك ولا مسألة إعادة، وغض من الفكاهات من المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك، وإياك وأحاديث الرؤيا، فإنك إن أظهرت عجبا بشيء منها طمع فيها السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عقلك. ولا تصنع تصنع المرأة، ولا تبذل تبذل العبد، ولا تلح في الحاجات، ولا تخشع في الطلبات، ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم. وأخفهم في غير عنف، وللهم في غير ضعف، ولا تهازل أمتك، وإذا خصمت فتوقر وتحفظ من جهلك، وتجنب عجلتك، وتفكر في حجتك، وأر الحاكم شيئا من حلمك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تحفز على ركبتيك، وتوقع حمرة الوجه وعرق الجبين، وإن سفه عليك فاحلم، وإذا هدأ غضبك فتكلم، وأكرم عرضك وألقي الفضول عنك، وإن قربك سلطان فكن منه على حد السنان، وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهي، ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك وخاصته بك أن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه، وإن كان لذلك منك مستمعا وللقول منك مطيعا، فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض وزلة لا تقال، وإذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فاصدق، ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، ولا تخافت به كتخافت الأخرس، وتخير محاسن القول بالحديث المقبول، وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله، وإياك والأحاديث العابرة المشنعة التي تنكرها القلوب وتقف لها الجلود، وإياك ومضعف الكلام مثل نعم نعم ولا لا وعجل عجل وما أشبه ذلك، ولا تعض نصف اللقمة ثم تعيد ما بقي منها فإن ذلك مكروه، ولا تعب شيئا مما يقرب إليك على مائدة بقلة خل أو تابل أو عسل، فإن السحابة قد صيرت لنفسها مهابة، ولا تمسك امساك المثبور، ولا تبذر تبذير السفيه المغرور، واعرف في مالك واجب الحقوق وحرمة الصديق، واستغن عن الناس يحتاج إليك، واعلم أن الجشع يدعو إلى الطبع، والرغبة تدق الرقبة، ورب أكلة تمنع أكلات، والتعفف مال جسيم وخلق كريم، ومعرفة الرجل قدره تشرف ذكره، ومن تعدى القدر هوى في بعيد القعر، والصدق زين والكذب شين، ولصدق يسرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله، ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق، ولزوم الكريم على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان، ولقرب ملك جواد خير من مجاورة بحر طراد، وزوجة السوء الداء العضال، ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه، وطاعة النساء تزري بالعقلاء، تشبه بأهل العقل تكون منهم، وتصنع للشرف تدركه، واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه، وإنما ينسب الصانع إلى صناعته، والمرء يعرف بقرينه، وإياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم، ويحزنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم من استكمال الأدب، والعجلة شؤم، وسوء التدبير وهن، والإخوان اثنان، فمحافظ عليك عند البلاء، وصديق لك في الرخاء، فاحفظ صديق البلاء، وتجنب صديق العافية، فإنه أعدى الأعداء، ومن اتبع الهوى مال به الردى، ولا يعجبك الجهل من الرجال، ولا تحقر ضئيل الخلال، فإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه، وتوقى الفساد وإن كنت في بلاد الأعادي، ولا تفرش عرضك لمن دونك، ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك، ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام، وامنح البشر جليسك والقبول ممن لاقاك، وكن متقربا متعززا منتهزا في فرصتك، رفيقا في حاجتك، متثبتا في حملتك، والبس لكل دهر ثيابه، ومع كل قوم شكلهم، واحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك، ولا تعجل في أمر حتى تنظر في عاقبته، ولا ترد حتى ترى وجه المصدر، وإياك وكثرة التبريق، فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث، وإياك والتصنع لمغازلة النساء، وليكن السواك من طبيعتك، وإذا استكت فعرضا، وعليك بالعمارة فإنها أنفع التجارة، وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع، ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك، ومن أكرم عرضه أكرمه الناس، وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك، ومعرفة الحق من أخلاق الصدق، والرفيق الصالح ابن عم، ومن أيسر أكبر، ومن افتقر احتقر، وطول السفر ملالة، وكثرة المنى ضلالة، وليس للغائب صديق، ولا على الميت شفيق، وأدب الشيخ عناء، وتأديب الغلام شقاء، والفاحش أمير، والوقاح وزير، والحليم مطية الأحمق، والحمق داء لا شفاء له، والحلم خير وزير، والدين أزين الأمور، والسماجة سفاهة، والسكران شيطان، وكلامه هذيان، والشح شقاء، والشجاعة بقاء، والهدية من الأخلاق السرية، وهي تورث المحبة، ومن ابتدأ المعروف صار دينا، ومن المعروف ابتداء من غير مسألة، وصاحب الرياء يرجع إلى السخاء، ولرياء بخير خير من معالنة بشر، والعادة طبيعة لازمة، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ومن حل عقدا احتمل حقدا، ومراجعة السلطان حمق بالإنسان، والفرار عار، والتقدم مخاطرة، وأعجل منفعة إيسار في دعة، وكثرة العلل من البخل، وشر الرجال الكثير الاعتلال، وحسن اللقاء يذهب بالشحناء، ولين الكلام من أخلاق الكرام. يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العرق نزاع، والعروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. لا شك أن هذه موعظة من أجمل المواعظ، حرصت على أن أقرأها كاملة، وإن كنت قد اختصرت بعضها لطولها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتمم أمورنا كلها على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.